حصريا على موقع djkimo.com. انا عندي مبدأ ما بيتغير، بالحب عقلي كتير صغير، ما عندي يمي رحاميني، طفل صغير ورافد يكبر. انا عندي مبدأ ما بيتغير، بالحب عقلي انا بالحب ما بسيطر على حالي، لما قلبي بحب بمشي مع طوالي، لو كان طريقك صعب عنيد وسقفك عالي، انا قلبي تحبيبك. حصريا على موقع